السلام عليكم. عام 86 في منطقة البقاع أو منطقة البقاع على قولة اللبنانيين، في شاب اسمه محسن عنده بنات عم ثنتين، واحدة اسمها حسنية متزوجة من تاجر معروف جدا وعندها أولاد وعايشة حياتها وأمورها طيبة، وعندها أختها اللي أصغر منها اسمها عيدة. فمحسن قام يلعب في مشاعر عيدة، يقول لها أنا ولد عمك وأنت إلي وأنا إليك وأنا بحبك وما أدري شنو وراح نتزوج بعدين المهم البنت صدقت وصار بينهم علاقة حب إلى أن وقع بينهم المحظور. فكانت دائما تقول له يا محسن متى تجي تقدم لي، متى نتزوج؟ يقول لها أنا أنت عارف أنا عاطل باطل، ما عندي شغل ولا مشغلة ولا أكمل دراسة ولا عندي مستقبل، شلون بتزوج الحين؟ انتظر علي عيدة. تقول له يا ابن الحلال أنت ولد عمي، يعني أنا عندي يوم المنى أني أتزوجك وأعيش معاك حتى لو على الفقر، اللي تاكله أنا أكله، أنا ما عندي مشكلة أني أعيش في بيت بسيط حتى مع أسرتك، أنا ما عندي مانع، وحتى المهر أنا ما راح أطب. يقول له يا بنت الحلال اصبر علي. دائما شوفوا الرجل إذا أخذ شيء من المرأة خلاص مو فارقة معاه، ترى كل الحالات تصير كذي، نادرا نادرا جدا جدا جدا ان لما واحد يرتبط بعلاقه مع فتاه يتزوجها الا اذا كانت وراها اطماع اخرى، يبي منها بعد شيء ثاني، يبي املاك، يبي فلوس، يبي كذا، ولا اذا هي موضوع زواج وحب وخذ منها والله ما يتزوجها. اتحداكم واللي يقول لكم ان في نهايه قصه حب بين شخصين، يعني قصدي حب حقير او حب وسخ يعني، ونهايته كانت زواج، انا ما اصدق. واللي يقول لكم كذاب، او اللي يقول لكم يبي يرجع حق نفسه او يبي يطبطب على مشكلته يعني. المهم فهذا خلاص يعني ايش يبي فيها يتزوجها يعني، ما اخذ منها اللي يبي يغير، يبي يتزوج، يبي كذي. ترى الشباب الحقير يعني كذي تفكيره، بعض الشباب الحقير أصلاً. المهم يقولها زين ويصير خير وكذا، وهو لعوب وعنده علاقات وكذا، وهي كل يوم الثاني تمسك يخونها، او بمعنى انه تمسك انه لها علاقة مع فتاة اخرى. يقول لها يا بنت الحلال هذه نزوة، لكن انت بنت عمي وانت حبيبتي وانت زوجة المستقبل. وتقول له ماشي اوكي، وانت طبعا هي خلاص لازم يتزوجها، تقول انا خلاص ما لي مستقبل في الزواج، اذا ما يتزوجني هذا بكرة راح انفضح، بكرة كذا، فمجبورة أن تصبر وتنتظر يعني. الآن معاه لأنه مو متزوجها مثل القطوة، يقولها اصبري إن شاء الله حاضر، ما تطلب منه خدامة، ما تطلب منه معاش، ما تطلب منه يوديها كل يوم عشاء وكل يوم طلعات ويسفرها وماركات، ما تطلب، تبي بس الزواج. وهو يقولها يلا خلاص انت، تقول إن شاء الله حاضر. لكن لو أن زوجها كان تمسح فيه الأرض رايح جاي، انت ذا انت مو قد المسؤولية، من قالك تتزوج؟ ليش ما تجيب لي خدامتين ثلاثة؟ ليش ما تسفرني؟ ليش ما تجيب لي سيارة؟ ليش ما تجيب لي شغالات؟ ليش ما ادري شنو؟ ايه بعض طبعا بعض الحريم السيئة يعني مثل الغبية هذه عيد انا قصد. المهم هذا ساكتة إن شاء الله إن شاء الله، وتمر السنة سنتين ثلاث، محسن شو يعني محسن بلا ما تحصب علي يعني، ما فيك يعني تجي تتقدم لي؟ قلوا شو أتقدم لك بأملي بقملي يعني. هذا مثل عندنا يعني، واحد يقول انا اتزوج بقملي، القمل اتزوج بقملي، ما عندي فلوس يعني اتزوج فيقول شو بدك اتزوج بأملي؟ شو ما عندي شيء، اصبر على شوي خلاص، بلا ما تكون سئيله، بلا ما تزعجيني. تقول حاضر حاضر ان شاء الله عمرك، وانا بس حبيت بذكرك يعني. قال لا تذكريني ولا شيء، انا متذكر لحالي. اه يبي يفكها منها، يقول يعني تمر السنين وفي بعدين حل، يا هي تموت يا انا اموت، يا يموت الملك، وانتم عارفين قصه جحا. فكذا حطها يعني ولا هو مو ناوي زواج. لكن يوم من الايام جت في باله بنت عمه، يعني اخت حميده، مو عندها اخت اسمها حسنيه، متزوجه تاجر، هذه عندها بنت على وشك الزواج وابوها غني وفلوس. قال هذه ليش ما تزوجها وبكره اغتني ابوه يعيشني بهالشركات وهالفلوس اللي عنده وهالدنيا، واطلع على وجه الدنيا هذه متزوج بنته، وممكن بكره يموت وانا اصير الكل بالكل يعني، وهذه بنته الكبيره. وفعلا ياخذ هلا ويروح الى بنت عم حسنيه ويطلب ايد بنتها. التاجر يوم جاء هذا محسن ما يعرفه يعني، لكن يعرف ان هذا ولد عم زوجته، ولد عم حسنيه، وانه يبي يخطب بنتها. فقال لا والله ان شاء الله وانت خوش ولد وان شاء الله احنا ما عندنا مانع، بشوف يعني راي البنت. يعني البنت يعني ما كانت معارضه، ما تعرفه ولا شافت الشاب بشكل مزيون وكذا، شيطان هو رعي سوالف، وشافته مزيون وقالت ايه ما في مانع يعني فتره خطوبه نتعرف على بعض وكذا. او يوصل الخبر العيده، اختها قالت له، قالت له تدري ان محسن ولد عمي جاء خطب بنته وكذا، او تنجن عيده. ليش عيده؟ العلاقه اللي بينها وبين محسن سريه وما حد يدري، لكن لما درت انه رايح خاطب بنت حسنيه انجنت وتمسك حسنيه وتقول لها السالفه. قالت لها يا حسنيه ترى انا علاقتي فيه صار لها سنوات، وترى اخذ مني شرفي وكان موعدني انه يجي يتزوجني باي لحظه، وضحك علي وسوى فيني وسوى فيني ونصب علي وخذ مني فلوس وخذ، وعطتها القصه بالكامل. انجنت حسنيه وتروح حق زوجها التاجر وتقول له هذا محسن ما هو مضبوط، قول له خلي يذرف، ما احنا مزوجين بنتنا. طبعا هي زعلانه عشان اختها، لكن الان تبي تفك بنتها من هالزواج. فعلا تاجر قال له يا حبيبي يلا اقلب وجهك. طبعا التاجر ما يشوف محسن الا مجرد حشره بالنسبه له، قال له يلا يلا اذرف، يلا دام البنت ما تبيك وامها ما تبيك يلا اذرف. هذا انجن، امها ما تبيني وهي اللي يعني مكلمه البنت عشان ترفضني، راح كلم حسنيه قالت له انت حقير وشلون تتجرأ تجي تخطب بنتي يا كلب يا كذا، انت لاعب على اختي عيده والان جاي تاخذ بنتي. هو ينجن انه انكشفت سالفته، حقد على منو؟ على عيده اللي ضيعت الثروه من ايدينا. ايش سوى؟ شوف الحقير، عنده اخت اسمها فضه، هذا محسن اخت اسمها فضه، فضه الان كذلك بنت عم عيده وبنت عم حسنيه. راح كلم اخته قال لها كنت يعني انا انت عارفه احنا عايشين حاله ماديه تعبانه جدا، وانا ماني لاقي وظيفه، ابوي انسان فقير وامي وكذا. قالت له اي ندري يعني. قال لها والله انا كنت يعني ودي افرحك واخليك تقتنين واجيب لك كل اللي انت يعني نفسك فيه وذهب وماركات والبنت انجنت فضة اختها. قالت ليش تقول كذي محسن يعني ما فهمتك. قال انا اصلا ليش بتزوج بنت حسنية؟ علشان ابوها تاجر يصير عمي ويعطيني وكذا، وقلت اصرف عليك وعلى ابوي وامي وكذا، لكن الان رفضتني. صج ليش؟ قال بنت الكلب هذه عفوا هذه عيدة حرضت حسنية علي. تكلم جد؟ قال اي نعم، هي اللي مكلمة حسنية وقالت لها ترى هذا نسوانتي وهذا كذا وكذا وكذا، ولا تخلينا يتزوج بنتك. لذلك حسنية بلغت زوجها وزوجها طردني. انجنت فضة، تعاطفت مع أخوها، وفضة بعد هم ظهر غبية يعني ومصدقة أخوها وهذه حرض فيها. قالت تدرين إن بالقانون اللبناني إن المرأة لما تقتل امرأة أخرى ما يتم معاقبتها؟ قالت له جد؟ قال اي نعم، لذلك انا ما حبيت انا اقتلها، قلت اختي حبيبتي هي اللي راح تاخذ حقي وبدون ما يحصل عليها شيء، لان القانون ما يعاقب اي امراه تقتل امراه. وتصدق اختها، قالت له جد؟ اذن ابشر، حاضر والله لاجيب لك حقك يا اخويا محسن. قال له اي والله تكفين، انا حاقد عليها، ضيعت من ايدي هالثروه وكذا، وصدقيني انا ما راح انسالك هالفضل، اذا خذيت حقي وماتت انا ممكن بعدين راح ارجع مره ثانيه اخطبها وراح اقتني وراح اعطيك وراح كذا. قالت له حبيبي انت كافي انك انت اخوي ومظلوم، وانا راح اخذ حقك، وبعدين انا اذا انت يعني على كلامك ان القانون ما يعاقب اي امراه تقتل امراه، اذا انا ما عندي مشكله والله لا اقتلها. ويعطيها سكر وتروح بيت عيده. قالت لها عيده تعالي ابيك الموضوع. عيده استانست، قالت الظاهر بعد ما خليتها يعني يفسخ الخطوبه بينه وبين بنت حسنيه، الظاهر جاي بيتزوجني وانه خلاص يعني تندم. فالظهر أرسل أخته علشان تصالحني، فجتها هذه فضة قالت لها يا عيدة تعالى بتشوف الموضوع. طلعت من البيت وراحت فيها إلى مكان قريب من البيت وتطلع فضة هالسكين وتغرسها في رقبة عيدة. لحظة ما حست عيدة إلا السكين في وسط الرقبة ونزيف مثل الشلال، وتسقط على الأرض وتهرب فضة إلى البيت. دخلت على أخوها قالت له خلاص خذيت حقك وخلت ولي مالك شغل فيها. قال جد؟ قالت إيه نعم. يطلع برا والناس ملتمة وطالبين إسعاف ويأخذونه، والله يكتب لها النجاة بين الحياة والموت. وعلى طول إلى غرفة العمليات وحطوا لها، تعرفون مرات واحد إذا اختنق او لان السكين كانت قاطعة القصبة الهوائية وكذا، طعنتها بالنص هني، فحاطي لها مثل البربيش من الاسفل تتنفس عن طريق جهاز، والله كتب لها النجاة، لكن الى الان في غيبوبة ما يدرون تصحى تموت لكنها تتنفس. الان صارت قضية وعلى طول بدأت تحقيقات وتوصلوا إلى فضة وألقوا القبض عليها. انصدمت فضة، قالت لهم يبقى أنا امرأة. الله يقطعها. قالت يبقى أنا امرأة وأنا اللي قتلته، شنو مشكلة؟ قال شنو أنت مجنونة ولا شنو يعني؟ وإذا امرأة وقتل يعني شنو عادي؟ قالت إيه القانون ما يعاقب أي امرأة. قال من قال لك؟ قالت أخوي. أخوها يوم استدعوه قال لي بلا ما قلت كذي أنا، يبقى أختي هذه مصاحية طول عمرها بالبيت وأصلا معروفة بعائلتنا أن أختي خبلة، ويضحي بأختها بس علشان ينتقم من عيدة، وأختها راحت بشربة مية للتحقيق. وهو أنكر قال أنا ما لي شغل، هي الظاهر سمعت أن هم رفضوني ما يبي زوجوني وعلشاني راحت تصرفت هالتصرف الأهوج والغبي يعني. المهم هو طلع من هالموضوع، لكن خايف ان تصحى منه عيدة، خايف تصحى عيدة وبكرة تقول لهم ان هذا اخذ شرفي ومن كذا وان حرض اخته على قتلي واخته استدرج يعني. قام ومسك، شوف الحقارة، قام ومسك اخو عيدة، عندها اخو من ابوها وعايش بعيد، قال تعال انت ما تدري عن اختك. قال والله هم عايشين بروحه واحنا بروح، ليش؟ قال اختك هذا شغاله في الدعاره وشغاله ما ادري شنو، وحتى النسوان فيهم مرجله اكثر منك. قال ليش؟ قال انا اختي لما عرفت ان اختك عيده يعني تشتغل في الدعاره راحت وطعنتها تبي تقتلها عشان تغسل شعار العائله او شرف العائله، وانت ما تتصرف مع أختك. يوم سمع هالكلام قالها وين الآن؟ هي وين موجودة؟ قال موجودة في المستشفى وحاطين عليها الأجهزة. ويروح أخو عيدة للمستشفى ويدخل عليها بالغرفة، طبعا هذا اللي قاعد يدليه وصله، ويقوم ويطعنها في صدرها وهي نايمة وهي على الجهاز، الجهاز التنفسي، طعن فيها لين ماتت وراح سلم نفسه. قال أنا غسلت عاري. قالوا له غسلت عارك من شنو؟ قال اختي هذه تشتغل في الدعارة. قال لا مو صحيح. لما حقق قال يبا المسكينة لا دعارة ولا شيء. من قال لك؟ قال لي ولد عمي اللي هو محسن، ويلقون القبض على محسن. قال له يبا انا ما قلت له يعني، قلت له ان اختي طعنت اختك وعلى مشاكل، وهو يعني عصب على الزعل يعني ان عيده اللي تسببت في عدم زواجي وتسببت في تورط اختي، فراح وقتل ويقط ولد عمه كذلك على صخر. لكن هم اكتشفوا انه هو محرض، لان هذه ثاني قضيه اخته تقول انه هو محرضها وهو ينكر، وولد عمه يقول هو اللي حرضني وهو ينكر، فعرفوا انه هو الحقير وراء هالتدبير هذا كله. ما لكم بالطويله، تم الحكم على فضه اللي طعنت عيده لان اتهموها بالشروع بالقتل، لانها ما قتلتها، هي اعتدت عليها وكانت بين الحياه والموت. شوف شلون، شوف رب العالمين شلون يقلب الموازين سبحانه. هذه فضه الغبيه كان مقرر فيها يعني، فلما طعنت بنت عمها كانت متهمه بجريمه قتل لو ان عيده ماتت، لكن عيده ما ماتت، كانت الى الان على قيد الحياه وممكن تقوم ما فيها شيء. لذلك كانت التهمه فقط هو الشروع بالقتل، احكموا عليها بالسجن سنتين. اما اخوها اخو عيده، لان القضيه كانت غسل عار ما غسل عار، واحكموا عليه بالسجن 3 سنوات. هذا الغبي اللي هو محسن لانه محرض في جريمتين احكموا عليه بالسجن 5 سنوات، لكن بالنهايه راحت المسكينه عيده ضحيه، ضحيه خدعه حب، ضحيه خدعه زواج، ضحيه ولد عمها الحقير. حتى ولد العم المفروض اي امراه حتى ما تثق حتى بولد عمها ولا ولد خالتها. لا تثقين باي رجل، باي رجل غير محرم لك، يعني غير ابوك واخوك وهذول اللي خايفين عليك. اما ولد عمك يبقى رجل عنده شهوه وعنده تفكير وممكن يروح باله بعيد، اهم شيء انه ياخذ اللي يبي. خلي في حدود، والله سبحان الله ما وضع الحدود بين رجل وامرأة إلا لحماية المرأة، وكذلك حماية الرجل من الزلة يعني حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. أي شيء في شهوة هو شيء يعني محرم، لكن يبتعد عنه يبتعد عن النار، يبتعد عن المحرمات. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم المحرمات ويقربكم من المعروف ويقربكم من أمور الخير. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.